محمد من آية 90 سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار والآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ومن كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفيها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنه لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من أشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. آية 90 تفسير الجليلين بئس ما اشتروا أي بئس ما باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب لأنه اشترى الدنيا زي ما قلنا قبل كده بالآخرة اشتروا الدنيا بالآخرة وهي دي المشكلة لأن هذا الشراء هو من قبيل الخسارة. باع السمين بالرديء باع آخرته بإيه بدنياه. والمخصوص بالذمة أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا أي حسدا كفروا بما أنزل الله لأن ما أنزل الله أنزله على مين على النبي صلى الله عليه وسلم فكان حسدهم مش بالرب انزله لا لكنه حقد وحسد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت كذاكر وسالك الى الله تتعلم من الآية دي ان اول ما يهلك السالك الحقد والحسد. لذلك الاثنين دول خرجوا اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا بعدوهم عن السراج المنير بعدوهم عن منبع الهداية بعدوهم عن من أرسله ربنا سبحانه وتعالى علشان ينشلهم من الظلمات إلى النور. فكان كفرهم مش علشان القرآن لكن كفرهم لأنه أنزل على مين على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك إلى الله مفروض عليك أن لك ما يكونش عندك حقد ولا حسد. لو حد من إخوانك أو من غير إخوانك ربنا سبحانه وتعالى تم عليه بنعمة اوعى تنظر إلى هذه النعمة قد ما تقول الحمد لله اللهم زد له في هذه النعمة لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك ملك يقول ولك مثلي ما دعوت به. أما الحقد والحسد فيطيح بالمريد عن سكة ربنا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل الله من فضله وحط من فضله جزئية على من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي ما خصص القرآن لكنه أطلق الفضل، عشان كده قال من فضله أطلق الإيه؟ الفضل. فجاء الفضل إيه؟ عمومي. لكن لو قال القرآن بما بغل قال ينزل الله القرآن على من يشاء من عباده، يبقى خصص الحقد والحسد فين؟ في جزئية القرآن بس، لكنها جاية شاملة من فضله. أخوك ربنا كرمه بالنور، ربنا كرمه بالرزق، ربنا كرمه بالقرب، ربنا كرمه بما فتح عليه. هنا اوعى اوعى، انه عموم لكل الفضل. فالحسد يسقط المريد عن سيره الى الله، والحقد يسقط عن المريد عن ايه؟ عن سيره الى الله. قال من على من فضلي على من نشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب. يا ده ربنا سبحانه وتعالى جاب الحقد والحسد وحطهم بغضب مزدوج، ما قالش كفر، ده قال غضب على غضب، لأن الحقد قد وداه إلى بوابة الكفر والاعتراض. لذلك شغلة ربنا كده، يختار من عباده ما يشاء، ويعطي لعباده العلم لمن يشاء، ويعطي لعباده النور لمن يشاء، ويعطي لعباده الخلافة لمن يشاء. فما فيش اعتراض، لأن الاعتراض على الفضل اللي ربنا بينزله يؤدي إلى الكفر بالنعمة، والكفر بالنعمة يكون نتيجتها باءوا بغضب على غضب. إذا وللكافرين عذاب مهين. شوف الكلمة عذاب مهين، صعب، عذاب يجعل المعزة في وضع الإهانة. طب إيه اللي، طب ما أنت سالك في طريق ربنا، طب ما أنت ماشي في طريق ربنا، طب ما أنت ماسك سبحتك، طب ما أنت بتذكر ربنا، فجأة كده تخرج علشان فلان مش عاجبني فلان حقدا وحسد، طب اخرج بره، تخرج بره، يبقى بدل مكانة الجنة اللي ربنا حاسبها لك لانك ذاكر وسالك الى الله تحولت الى عذاب مهين. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، انزل من نعمة، انزل من فضل، او انزل القرآن على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما انزل علينا، يعني احنا عايزين التوراة خلاص، هنؤمن بالتوراة اللي نزلت لنا، اما القرآن بتاعكم ده لا، ما احناش عايزين. واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال خروجهم كفرا وايه وحسدا، لانه نزل على مين؟ على حضرة النبي. لو كان القرآن نزل على حد من اليهود كانوا استقبلوه وكانوا امنوا بيه وكانوا رفعوه، لان هم كانوا قاعدين مع قريش بيقولوا لهم هيبعث نبي اخر الزمان، بالنبي ده هناخد الملك بتاعكم ونستعبدكم، يعني حتى النية ذاتها سيئة، حتى النية سيئة. قالوا هم بما انزل علينا اي التوراة، ويكفرون بما وراءه، سواء بقى كان قدامه أو بعده، سواء كان الإنجيل أو القرآن، وهو الحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبت لليهود أن القرآن الذي كفرتم به هو الحق، مش ما أنزل عليكم، وهو الحق مصدقا، يعني ما فيش فيه نقاش. وانتوا بتقولوا احنا مش هنؤمن الا بما انزل علينا، انت ربنا سبحانه وتعالى نزل علينا التوراة، هناخد التوراة، هنحفظ التوراة اللي ينزل علينا. ربنا قال لهم لا، ده القرآن هو الحق. طب وبعد ايه؟ المصدقا، يعني تأكيد بصدق وحق القرآن، مصدقا لما معهم. قل ننزل عليكم ده، فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. لو انتوا امنتوا بالتوراة، طب الانبياء اللي هم موتوهم ليه؟ قتلتم يحيى وزكريا ليه؟ وانبياء ذكرهم ربنا وانبياء لم يذكرهم ربنا. لو انتم امنتوا، هو ربنا كتب عليكم في التوراة ان انتم تقتلوا الانبياء؟ شوف الحجة اللي جابها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيتعبد في الغار، ما درس التوراة من باب الشريعة، فربنا يجيب إثباتات على ما حدث قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم واللي النبي صلى الله عليه وسلم ما حضروش، عشان يقول لهم طب ما انتوا امنتوا بالتوراة، طب ما انتوا قتلتوا الانبياء اللي ربنا حرم عليكم ان انتم تقتلوهم وتقتلوا النفس. ده انتم ما قتلتوش النفس، ده انتم قتلتوا الانبياء، فلما تقتلوا الانبياء لا من قبل ان كنتم مؤمنين. طيب يعني الامر هنا جاي في زمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى من باب الشريعة وما أمام قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم مولده هنا في التوقيت ده ما عصرش العصور السابقة. ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم من الآيات الفساد اللي هم عملوه في العصور السابقة اللي ما حضرهاش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عملتوا كذا كذا، هم عارفين اللي حصل مع الأنبياء اللي قبل كده. قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاب العصر وجاب اليد وجاب فلق البحر، كل الكلام ده وشفتوه بعينيكم وشفتوا العصاي وشفتوا سجود السحر وشفتوا لما ضرب البحر وشفتوا لما البحر انشق نصين وشفتوا فرعون وهو بيغرق، ومع ذلك رحت عملت لكم عجل تعبدوا. طب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر العجل من باب الشريعة، انا في زمن غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال اللي حصل معاكم كذا كذا كذا كذا، وبعد كده عملتوا ايه؟ عبدتوا العجل، عمل في مقدمه فتح وفي اخرته فتح، بحيث فتح بقه وبحيث الهواء لما يخش يعمل صوت كبير، ده السامري اللي صنع العجل ده فعبدوه عشان بيطلع صوت عبدوه. يعني انا المقصود هنا ان المريد السالك الى الله قد يؤدي حسده وحقده على غيره، يؤدي بيه خد بالك يؤدي بيه انه ينحاز على الطريق القويم. فتلاقي بقى اللي يقول ده انا عندي انوار، واللي يقول ده انا بشوف ده انا البواب بتاع ستنا زينب، واللي يقول ده انا الخليفه، واللي يقول ده انا المهدي المنتظر، كل الكلام ده بتاع العجل. هنا العجل بيقول في مصبيه النفس الانا عندما تتضخم وتكبر تجبر المريد على انه يتبع هواه. فما بدل ما كان هناك نور وسير وسلوك تكبر بعد الحسد والحقد، تكبر ثم اتخذ من عقله ونفسه وشيطانه والانا سبيل يعبده. يعني ايه يعبده؟ يعني يأمره فيطيع. قال ثم تغسم عجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذا أخذنا ميثاقكم. إيه أخذنا ميثاق؟ أي أخذنا منكم ميثاق بالالتزام بتعليم التوراة. قال وإذا أخذنا ميثاقكم وبعدين ورفعنا فوقكم الطور، لما قالوا سيدنا موسى أرنا الله جهرة، عايزين يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بالعين جهرة. طب اصل العين لا ترى الا ما تحيط به، يعني الرؤيه تاتي للعين التي يتم بها الاحاطه، يعني المكان اللي يمكن احاطه هتشوف، المكان الذي لا يمكن احاطه مش هتشوف. الشيء اللي عينك تحيط به هتشوف، طب والشيء اللي عينك ما تحطش به ما مش هتشوف لانه اكبر من ادراكك. ربنا سبحانه وتعالى شوفوا ربنا ازاي وهو خلق السماوات والارض بعمل ايه؟ ربنا ناطق الجبل فوقيهم عمل لهم ظلة كده. سيدنا موسى قال له رب كده هنغرق ليه؟ هنا الآية للمريد السالك إلى الله إصراره على الكبر وإصراره على اتباع نفسه وهواه وإصراره على الحقد والحسد هتؤدي به إلى الخروج على مين؟ على صاحب الزمن، هتؤدي إلى الخروج عن طريق الصالحين. ذلك بداية أي فساد تأتي من الألم وأيا كان الهوى. وقد رفعنا فوقكم الطور وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا ما تؤمرون به. قالوا سمعنا، قالوا اسمعوا، قالوا له سمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دول قالوا سمعنا وعصينا. واسمعوا ما تؤمرون به، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، أي خالت حب قلوبهم. ايه بقى اللي دخل جوه قلبهم؟ تعال بقى يا ابن سيد ابراهيم يا سالك الى الله. المفروض ابن الطريق السالك الى الله هواه وقلبه لا تحمل الا ربنا وحضره النبي والصالحين، وكلها خط واحد، كله خط واحد. اذا احببت واحد بس من الصالحين يبقى احببت حضره النبي، يبقى احببت ربنا. انما دخل العجل في القلب، لو ان العجل ده اللي هو الانا، دخلت الانا مع المحبه في العبودية لله أصبح لك شريك في القلب. المفروض القلب ما فيش حد يخشه إلا ربنا بس أو الصالحين. يقول سيدي فخر الدين إذا نزلت البيت يعمر البيت، إذا نزلت البيت يعمر البيت. يبقى هنا إمتى يحصل فيه خراب؟ لو دخلت الأنا والنفس مع مين؟ مع حبك لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع حبك مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مصداق الحب إيه؟ انك انت تخلي نفسك ورا. الصوفي من صفى من الايه عم الشيخ من الاغيار ولم يرى لنفسه على غيره ميزة، ما يشوفش ميزة على حد، أقل واحد، أصغر واحد، أضعف واحد. ويكفيك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو علمت أن هناك رجلا لن يدخل الجنة لظننت أنه عمر بن الخطاب. طب انت عايز ايه؟ أينما كان عمر كان الحق، أينما كان عمر كان العدل. ده النبي اللي قال عليه كده، قال عليه كده، أينما كان عمر كان الحق، أينما كان عمر كان العدل. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، ده مين اللي قال عليه كده؟ ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأربعة الخلفاء ومن السبع المثاني، ومع ذلك يقول لو علمت أن رجلا لن يدخل الجنة لظننت أن عمر بن الخطاب. أنت بقى أوانا لحد فينا قالك ولا شفنا حضرة النبي ولا قال فينا حاجة ولا اتكلم علينا ولا حد من الصالحين قال علينا أي حاجة؟ طب أنت دخل هواك والكبر والأنا دي جواك ليه؟ ليه؟ كافية تسقط أي سالك إلى الله. ويسموه هنا بيقولوا عليه وصفوه هو عم الشيخ بالعجل بالصنم. ليه؟ لأن الهوى والأنا والنفس إذا دخلت جوه المريد أصبح المريد لا يسمع لنفسه وأناه وهواه، وبالتالي لن يسمع كلام الصالحين، ولما سمعش كلام الصالحين لن يسمع من حضرة النبي سمع، ولن يسمع من التجلي الإلهي سمع. يقول في حديث قدس النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، قالوا ما مثقال ذرة يا رسول الله؟ جاب النبي صلى الله عليه وسلم تراب دفخوا، قال هل ترون شيئا؟ قال لا يا رسول الله. قال هذه الذرة، يعني أصغر حاجة في القلب. ده انت بقى ده مش باين. ده انت سعادتك بتقول بقى وتقول انا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانت ما حدش يتكلم عليك لسه. ده انت ما خدتش الامان. ده اللي خد الامان والخلافة ومن العشر المبشرين ومن خلفاء الراشدين ومن السبع المثاني وصحابي قال لو علمت ان رجلا لن يدخل الجنة لظننت انه عمر بن الخطاب. انت ايه ما ايه النفس دي بتربيها؟ ايه الان دي سمها بالعجل الصنم يعني، لان خلاص اصبح الامر ليس امر الهي ولكن معبوده نفسه، معبوده هو نفسه. السماء يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. لو كنتم مؤمنين كيف؟ ازاي كيف ان كنتم مؤمنين ازاي تعبدوا العجل ويخش حب العجل؟ ده مش عبدوه بس، ده حب العجل دخل فين؟ في قلوبهم. كما زعمتم لستم بمؤمنين لان الايمان لا يأمر بعبادة العجل. طيب ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس. بص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له جيبهم كده واسألهم، انتوا بتقولوا ان انتوا هتخشوا الجنة وانتوا امان من عند ربنا، طب اللي هيخش الجنة ده هيخاف من الموت خالص مش كده؟ قال فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. وبعدين ربنا ما يطلبش من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستنى الإجابة، ده مش عايز يستنى الإجابة. قال ولن يتمنونه أبدا. يعني بص السؤال سؤال ويتبعه إجابة، ربنا اللي بيجيه ما يدهمش فرصة حتى يجيبه لأن هو اللي خلقهم عارفهم. قال ولن يتمنوه أبدا. ليه بقى؟ ليه؟ قال بما قدمت أيديهم، غالين بالربا وهم عارفين انه حرام وبيكفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان حقد وحسد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارفين ان هو حرام، وما بيعملوش باحكام التوراة وهم عارفين ان ده حرام، وفي نفس الوقت كل اعمالهم تخالف ما انزلت في التوراة. قلت بتمنوا الموت مش هيتمنوه عشان عارفين كم المخالفات اللي اليهود عملوها. انت نفسك بقى كمريد لو انت صادق مع ربنا وسالك الى الله ولك عند ربنا سبحانه وتعالى ونزل النور الالهي في قلبك، قال عمرك ما تخاف من الموت اطلاقا، بل بالعكس المريد الصالح الصادق بيكون في انتظار الموت بين ثانية واخرى. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياتي هما بس لا ومن الذين اشركوا. يعمل ايه؟ يبقى سالك الى الله وينصب على الناس. ايه ده؟ يبقى سالك الى الله وياكل حرام، يبقى سالك الى الله ويبيع الوهم للناس، تعالى ما افك لك العمل، تعالى اقرا لك ويدفع ما اعرفش كام، تعالى خد اعمل لك كذا وتعمل كذا ويدفع ويدفع ويدفع ويدفع. اصبح كل ما يربطه بالخلق وربنا الدفع. ده حريص على الحياه هو بس. قال لا ومن الذين اشركوا، خد بالك هتاخدها بوجهين، الوجه الاول زيه زي الذين اشركوا، والوجه الثاني انه بيحب الحياه زي المشركين. طب ما انت هنا كسالك الى الله اذا دخلت الدنيا في قلبك أصبحت من المشركين، أشركت في قلبك شيء غير ما ألزمت به، وهو ألا يدخل قلبك إلا الله. دخلت جوه قلبك اللي المفروض ما يخشش فيه إلا الله، دخلت فيه حب الدنيا والمال، خرجت بره سكة. الإشراك عمومي، الإشراك حالة عمومية مش خصوصية، حالة عمومية. ربنا قال من الذين أشركوا، إيه أشركوا؟ أشركوا بعبادة ربنا، أشركوا نزل في قلبهم ما سوى الله. لذلك يقول حب الصالحين، وحبك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبك لحضرة النبي هو حبك إلى الله، وحبك للصالحين هو حبك إلى الله. وإذا نزلت الدنيا في قلبك أشركت، قال بعد كده يحصل إيه؟ حبة حبة ينزح حب ربنا، حب المريد لربنا، ويحل محلها حب الدنيا والمال. ذلك يبقى بيصبح يفكر في المال، ينام يفكر في المال، يقعد بيدبر يجيب مال ازاي، يروح يشوف المال. يبقى تقتله لو طلبت منه صدقة، تموته لو طلبت منه نفحة، لو طلبت منه الانفاق يبقى انت قتلته، لان ده ما دخل جوه ايه؟ قلبه. قالوا يقولوا كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله، جاب ستنا عائشة، قال يا عائشة ماذا في بيت رسول الله؟ قالت 7 دنانير. قال يا عائشة تصدقي بهم. كل الصالحين يجي لهم الرزق يعملوا فيه ايه يا عم الشيخ؟ يفرقوه يطلعوه. ما في واحد صالح أولي إلا ما فتح بيته لإطعام الطعام. كل الصالحين بيطعموا الطعام. اللي يحب تونة ده لو جاله واحد ده شربه كوباية شاي يبقى يزعل أوي، لو قعد معانا الغدا جاي هيأكله، ده أساسية، دي مش بمزاجه. لكن من دخل حب ربنا في قلبه لوحده هتلاقيه بيدور على الإنفاق، هتلاقيه بيدور على أساس كل ما يكون معاه فلوس يدي، يمشي يدي، ده يديني يقول له خد، ده يديني يقول له خد، ده يديني يقول له. انت مالك؟ مالكش دعوه. طلع المال من جيبك بسهوله، دي العلامه، العلامه، العلامه اللي تبين ان حب الدنيا خزع من قلبك. مولانا سيدي فخر الدين ده بيعمل اذانات اكل زاويه عنده، قال في درس كنا حاضرينه، قال لو جيت الصبح ولقيت الاذانات لسه فيها اكل بغير الناس اللي انا حاططهم يوزعوا الاكل. مثلا في مجموعه نهارده فلان فلان فلان فلان، انتوا هتوزعوا الاكل النهارده. لو جه لقى الاكل لسه فيه قولوا حالكم صالح مع ربنا، كان بعت ليكم الفجر كلوا. اكيد فيكم حد مش مظبوط فيغير. اللجنه اللي يجي يلاقي كل الاكل ما فيش خالص خلص، يعرف ان في رضا من ربنا سبحانه وتعالى. ذلك ما فيش حد من الصالحين سواء اللي عاش واللي عصرناه واللي انتقل، سواء في اي طريق في اي زمان في اي مكان، الا مفاتح بيده لاطعام الطعام وكسوه الفقراء والانفاق على المساكين. ده اساسي. قال بقى بص، من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة عشان يقدر يجمع فلوس على قد ما يقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه عشان بيعلم امته بقى؟ كنتم خير امه وخرجت للناس. يقول اعمل دنياك كانك تعيش ابدا. واحد واحد مش هيموت، عارف انه مش هيتنه، عايش على طول في الاكل في البنى في الشغل، مرحرح براحته، ماشي براحته. ما تعملش النهارده تعمل بكره، ما بدلش بكره ابن بعد، بعد 10 سنين، بعد 20، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة بقى، مش كده؟ امال قال لك ايه؟ واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. بالله عليك، لو واحد قال له انت جاله سيدنا عزرائيل وقال له يا فلان، قال له ايه؟ قال له انت كده كده ميت بكره. هيخش له بالعشاء يقول له مش عايز اتعشى، هيخش له بالفاكهه يقول له مش عايز اكل، ابعدوا عنه. كل الفلوس اللي عنده هيبقى طالعه من عينه، بس هيعمل ايه؟ هيقول له خدوا وزعوا الفلوس دي على الفقراء والمساكين. ليه يا اصل انا عايز هيموت بكره، هيتحاسب بكره. قال لك كانك تموت غدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤمر المسلمين ان ما يبقاش كده يعني متكالب على الدنيا، ما تبقاش كده الدنيا بالنسبه له يعني هي البدايه وهي النهايه. لا لا، البدايه والنهايه للاخره. طيب الالف سنه اللي هيعيشهم دول ده مش هيزحزحه منين؟ من العذاب. ربنا بيقول مش طول المدة اللي هتزحزحك من العذاب، لكن اللي هيزحزحك من العذاب ها العمل الصالح والإيمان، والإيمان بالمولى عز وجل. هنا يقول للسالكين ايه؟ إذا كنت سالك إلى الله، إذا كنت سالك إلى الله ودخلت في المحبة الإلهية الوجب عليك وأنت مريد داخل في المحبة الإلهية ألا يسكن في قلبك إلا الله، لأن دخول الدنيا في قلبك والتي من أهم مظاهرها من مظاهر الدنيا هو حب المال. لو لقيت نفسك بتحب المال أو لقيت نفسي بحب المال، اعرف أن أنت دخلت في الإشراك مع ربنا في حبه، وأصبحت كمن عبد العجل ودخل العجل في قلبه. لذلك يقولوا إيه؟ يقولوا الصالحين والمقربون على خطر عزيز. الأنا دي بتصحب كل واحد، والحرب شغالة مع الأنا في كل زمان مع الواحد جوه قلبه. لذلك يقولوا فيها إيه؟ ولا تكن ذا خوف وأنت بأمننا، ولا تكن ذا أمن وبين الأمانة. يبقى مين اللي عنده الأمان؟ اللي ربنا استخلفه وجعله خليفة. وطول ولما حضرتي وحضرتك مش ممكن هنبقى خلفاء، لأن الخليفة واحد بس، مش هينفع كلنا نبقى خلفاء. يبقى كفاية علينا المحبة. اعمل مقياس لنفسك، قياسك عند ربنا. إن كان المال له قيمة عندك، لو كان المال له قدر عندك، لو كان المال يمثل شيء يجعلك تفرح وتحزن وتغضب، اعرف ان انت دخل جوه قلبك ما لا يريد ربنا سبحانه وتعالى ان يكون في قلبك. والله بصير بما يعملون. ليه ربنا قال والله بصير بما يعملون؟ لان هناك اعمال تبقى انت بتعملها بس من جواتك قدام الناس للظهور، او بتعملها وجواك بتجمع اكبر قدر، زي بالظبط يطعم الطعام عشان يقولوا الحاج فلان بياكل الناس، والحاج فلان بينفق على الفقراء، والحاج فلان بنى مستشفيات، الحاج فلان مرائي. اذا وصل الى درجه المراءه تعرف على طول قال هنا والله بصير بما يعملون، لان هم كانوا واخدين على عهد النوم، كانوا واخدين على عهد ان هم يعملوا الصالحات ويعطوا الفقراء وينفقوا على المساكين، لكن كان انفاقهم وعملهم مش علشان خاطر مجرد الانفاق، لا، ده الانفاق ده مش علشان ده، امال علشان ايه؟ قال علشان خاطر يظهروا امام الناس ويقال عنه. لقد قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اول من يدخل النار ثلاثة: عالم وعابد ومتصدق. بقى المتصدق ده يقول يا رب انفقت مالي على الناس، يا رب انا وزعت مالي على الناس، يقول له كذبت، بل تصدقت ليقال عنك متصدق، الا وقد قيل ادخل النار. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والله بصير بما يعملون. هم قدامك يا رسول الله، قدامك بيقولوا احنا متمسكين بالتوراة، وبيقولوا ان احنا مش هنؤمن الا بالذي انزل علينا، وهم اخذنا منهم ميثاق بان هم يعملوا بما في التوراة الخير ويبعد عن الشر، ومع ذلك هم يظهرون بالالتزام لأنهم أبعد ما يكونوا عن الالتزام. وده ناس سالك إلى الله، من كان ظاهره غير باطنه، من كان ظاهره فقد خرج عن الطريق القوي. الظاهر كالباطن، أنفقت من جوه قلبك لله، بعدت عن الحقد والحسد من جوه لله. أما إذا دخل جوه قلبك سوى الله من أمور الدنيا وخلافه فقد انحرفت عن طريق القوم. فتح اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم علمنا علم شيخنا رب العالمين، اللهم علمنا من علم شيخنا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين، اهدنا بهدي اهل البيت رب العالمين، اللهم اجعلنا صادقين رب العالمين، امنين رب العالمين، اللهم يا رب العالمين اكرمنا في الظاهر وفي الباطن رب العالمين. لا نبي يوصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فتح الله لك الخير، اللهم اطلب منه الخير رب العالمين، سرى محفظا رب العالمين، من عنه الهم غم وكرب رب، نورهم بانوار مشايخنا رب العالمين، اللهم رب العالمين، عيدهم سالمين غانمين مكرمين مفرحين رب العالمين، اللهم كل له حاجه بقلبي في طاعه الله ورضاه رسوله، اللهم اتمم له الخير رب العالمين، اللهم اتمم له الخير رب العالمين، اللهم اتمم له الخير رب العالمين. اخواننا المرضانين اللهم اشفاهم كل داء رب العالمين، اخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم ارحمهم رحمه خاصه رب العالمين، اللهم اكرم جميع اخواننا حاضرين وكرم جميع اخواننا غامين يا رب العالمين. يا نبي وسلم الفاتحه.